زميل ما وجود وكيفك كلامي ما وزومين غير ميال عارف الصح وسواسي لوتال ملكي ونشطاني في سلو دان دنيا تالي فاق اسكال زمي ما جدود وانا في استعداد ما غيرت لاني وفيش زبال في محاضر وما فيش جلسات حين اني خارسها ويا بمارسها مكبرها لهيل دلوقتي بالي ومشف واح انا تم بعيني وعمايلها صرحة بخيلها وانا اللي خيلها مع مين فتح شايف الغلمة نفس مسلسل عيدهم وميل من الفرق انا بزع بكاسة دي بابيل في دماغها تسنك حفريها بابيل شباب غسلها فعليا بتب معهمش على عم حد ساي مركب سبيل اللي يصعب عليك يفهر سواد ولوبكم بدهم نجس طول الفيلم والباب يتمنتج جاي طيارة وده جاي بيبدل صفك مش كيف اصلا في دم كاتمن لو صوتي برشم كاتت برشن قطعت الكل حيط وده شباب دي نكتب سلكة دمي لغط بيد مدان وداد ونركب عالودان اسف عالازعاج ثاني فيش حاجة هنا حكمة ولا بتترك وبتتساء نزل عالكل نزلة سماء اسف عالازعاج ثاني فيش حاجة هنا حكمة ولا بتترك وبتتساء نزل عالكل نزلة سماء اسف عالازعاج ثاني فيش حاجة هنا حكمة ولا بتترك وبتتساء نزل عالكل جاي بعد ما الميزان شايف ميزاننا زمان ما كانش حال نزان يزملك وده انت عبي في الدماغ وزننا الزمان ده صعب فيش بنور مزامنا بعد ما الميزان شايف ميزاننا زمان ما كانش حال نزان يزملك وده انت عبي في الدماغ وزننا الزمان ده صعب فيش بنور مزامنا بقيت صعب احب مخلي قلبي سعيد يقفل عزات عملنا سيرش ولقينا ذاتي هيلف سواتهم لسه ليل فيش كبير يمثل فيلم عشان الكبير ده نجم نزل له هو الفيلم في عشان قلبي فاب صوتي علي على كله باريسون كلامي في رصاص مش محتاج ضل بيعلي صدره بس وقت ما يجيله طل عالكل اتبا فيها انفاق جوايا كذا حد كذا اصدار وفي تكلف له محطات ما تفلسفش بس جوايا سكران لسه بتلت وانا كلمتي تتمن حتى لو وقوفي تتكلف صار كله مش بنسد عارف ان انا عامل قلق بس اسف عالازعاج ثاني فيش حاجة هنا حكمة ولا بتترك وبتتساء نزل عالكل نزلة سماء اسف عالازعاج ثاني فيش حاجة هنا حكمة ولا بتترك وبتتساء نزل عالكل